yuna kinlay hiddar istufan di shar imdan ni سقار يتوقهار سوزلني لا عمر مذنك ذي ربا يطفل أدرار جرجر يحقار متسوغ هسن يخنون ساغ أذرار جرجر يحقار تحش طب بريد عوني قمطين للشهور لهلاك يتزيد تطفيد وديم تحش طب بريد عوني قمطين للشهور لهلاك يتزيد تطفيد وديم تسويتي يتمس ضيد الخطر ليركيد سدريت وهات مغلي ما يخلق دو جديد ننفي وعد ويتصيد وذيوبين القيد ما نسس مذاغ محون حزن من العيون نسو يسبو حرويس من العيون فعبا نسكو ما طاسي ووينزسرون نسو يسبو حرويس من العيون فعبا نسكو ما طاسي ووينزسرون ثبض ثغريس قل الدون تشيغ سكر بلن دق ما يليه ما يدين سليغ ويسن ثبض ثغريس قل الدون تشيغ سكر بلن دق ما يليه ما يدين سليغ يتوكس السرداني ونور دين دخوين أسيني فتصار مغلي غداك ساني فيه هيثي غلنا تعيسي مسحر بمفلين وحش غايم دير النون حزن من العيون نسو يسبو حروية في من العيون فعبا نسكو ما طاسي ووين تسرون نسو يسبو حروية في من العيون فعبا نسكو ما طاسي ووين تسرون مسبري ساتي اني حبسك استقسي فوجة ترمك نمي شليني يقسم نغلي هيا مسبري ساتي اني حبسك استقسي فوجة ترمك نمي شليني يقسم نغلي سوق شرور ذغر ذي خلينا ذي بنو فلي فنطشتي سرداس تاوي خاسك نتياوي يدر وعرى بحرين يدي جرجر رزاين وردكر نارات الزلون حزن من العيون نسو يسبو حرويا في من العيون ثعبان سقوم طاسي وانت سرون السوية السبوح رياسي من عيون ثعبان سقوم طاسي وانت سرون السوية السبوح رياسي من عيون ثعبان سقوم طاسي وانت سرون.